ولا تحمل. هذا إذا كان عدم إطاقته لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى كشخص مريض الآن بالإنفلونزا ننتظر حتى يبرأ. اقلب الشريط من فضلك.